وشرحت ما مضى بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن الليلة على موعد مع درس في غاية الأهمية من دروس هذا الحديث المبارك من كلام كعب بن مالك رضي الله عنه. اسمع ماذا قال. قال: وبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام. من أنباط أهل الشام أي من الفلاحين أو المزارعين أو التجار الذين كانوا ينزلون ببضائع لهم من مزروعاتهم ليبيعونها في أرض المدينة. قال: فإذا أنا بنبطي أو إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ قال كعب: فطفق الناس يشيرون له، لا يتكلم أحد، طاعة من المجتمع المدني كله للنبي صلى الله عليه وسلم. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، أي هجرك وقلاك وانصرف عنك وأمر الناس بهجرك وظهرت لك منه الجفوة. أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، فالحق بنا نواسك، أي نقدم لك المواساة واللطف والود والقرب والعطف والعطاء، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور، يعني الفرن، فتيممت بها التنور فسجرته بها، أي فسجرت هذا الكتاب في التنور، أو أحرق الرسالة أو الكتاب في التنور. قف معي مع هذا الدرس الكبير من دروس الثبات على الدين، من دروس الثبات على المبدأ. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه في محنة، في بلاء شديد، لقد هجره المجتمع المسلم كله، حتى هجره ابن عمه، وحين سأل عنه لعله يجد عنده شهادة مما له عنده من رصيد سابق: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فيرد عليه في الثالثة: الله ورسوله أعلم. ضاقت عليه الأرض بما رحبت كما قال ربنا جل وعلا، وتنكرت له الأرض ونفسه ضاقت عليه. وفي ظل هذا الواقع المرير الأليم تأتيه رسالة ليست من شخص عادي، ربما لا يستطيع نصرته، ربما يواسيه ببعض الكلمات فحسب، ولكن تأتيه رسالة من ملك مسموع الكلمة، من ملك غسان. وكانت غسان إذ ذاك هم ملوك عرب الشام، وكانوا حربا للإسلام وحربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في هذا الوقت يعدون العدة لمحاربة النبي وقتاله. أرجو أن تتصوروا هذا الواقع الذي يحيط بكعب بن مالك، ملك له مكانته وله ملكه وله شأنه، ويرسل بكتاب إلى كعب بن مالك في ظل هذه الظروف الصعبة. لكن هيهات هيهات، هيهات هيهات. فإن أصحاب النفوس الكبيرة التي ذاقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلوبها، إن أصحاب القلوب الكبيرة لا تستجيشها دوافع الشهوات مهما كانت عظمة هذه الشهوات، من دنيا زائلة، من نساء، من مناصب، من أموال. أصحاب القلوب الكبيرة التي عرفت الحق وآمنت بالحق مستعدة لأن تدفع أغلى ما تملك من أجل نصرة هذا الحق، فضلا عن الثبات على هذا الحق الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وآمن بالله ورسوله، لا يمكن أبدا أن تحرك لعاعة من الدنيا الإيمان في قلبه إلى الوراء خطوة، بل إذا عرضت عليه المحن لا تزيده إلا ثباتا، وإذا عرضت عليه الفتن والابتلاءات لا تزيده إلا تمسكا بالحق، لأن المحن إذا عرضت على من حقق الإيمان أزالت عنه كل الصدأ وأظهرت معدنه. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم يا شباب، تأتي الفتن وتأتي المحن وتأتي الابتلاءات لتمحص الصف، لتصفي الصف حتى لا يثبت على الصف لنصرة دين الله ولنصرة الحق إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته، إلا من رفع الراية يريد بها وجه الله، لا يريد طبلا إعلاميا ولا سياسيا، وإنما يريد وجه الله تعالى. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ليس في سبيل شهوة ولا في سبيل دنيا ولا في سبيل هوى ولا في سبيل منصب ولا في سبيل رئاسة، وإنما في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، وإن استأذن لا يؤذن له. رجل مطمور مطموس، رجل عادي، ومع ذلك لا يعنيه، خلي بالكم يا شباب، لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند ما دام هو على الطريق يعمل لنصرة دين الله. نريد أن نعي هذا الدرس، نريد أن نعي درس الثبات على المبدأ، نريد أن نعي درس الثبات على الحق. والفتن حين تعرض ليس لأن أهل الإيمان قد هانوا على الله، لا لا، بل يتعرض أهل الإيمان للمحن وتعرض عليهم الفتن ويتعرضون للابتلاءات لتنقيتهم، لتصفيتهم، لصهرهم، لتخليصهم من كل الشوائب والكدر الذي ربما يعلق بقلوبهم وعقولهم وهم يواصلون السير على الطريق، لا سيما وهم يعيشون عصرا كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه المطامح والمطامع والرغبات. فتأتي المحن للتصفية، أو إن شئت فقل للغربلة: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول رب العالمين: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والسؤال: وهل لا يعلم الله الذين صدقوا والكاذبين إلا بعد أن يتعرض هؤلاء وأولئك للفتن؟ والجواب: الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كان وما هو كائن وما سيكون، علم ولا زال سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما أكثر الآيات الكريمة في القرآن التي تدل على صفة العلم، ومن أسمائه العليم ومن صفاته العلم. ونحن نؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف، لا للألفاظ ولا للمعاني، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشاهد أن الله جل وعلا يعلم الصادق ويعلم الكاذب قبل أن يتعرض هذا وذاك إلى المحنة أو الفتنة أو الابتلاء. إذن لماذا الفتنة إذن؟ ولماذا الابتلاء إذن؟ والله جل وعلا قل: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والجواب له شقان عض عليهما بالنواجذ، فهذا من أنفس ما قال علماؤنا، وما أنا إلا ناقل وجامع، وجزى الله علماءنا وأئمتنا عنا خير الجزاء. الشق الأول أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعرض العباد للابتلاء ليحاسب العباد بعد الابتلاء على ما صدر منهم لا على مقتضى علمه السابق فيه. حاسبوا على قوله، يحاسب على عمله. ولو حاسبهم على مقتضى علمه السابق يوم أن قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخره، لو حاسبهم على هذا فهو عادل سبحانه وتعالى وما ظلمهم. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. ولكن لتمام حكمته وتمام رحمته وتمام عدله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ما علمه جل وعلا منهم، وإنما على ما صدر منهم من أقوال وأفعال. هذه واحدة. والثانية: وما أخطرها وأجملها، ليظهر الله للصف المؤمن الصادق من الكاذب المنافق. المنافق مندس، يصلي معنا الجمعة والجماعات، ويحضر الغزوات، ويتزوج المسلمات، وهو لا يظهر طويته وسريرته، فتأتي المحل لتظهر المؤمنين الصادقين ولتظهر المنافقين. أرجو أن نتعامل مع المحن من هذا المنظور، فليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أرحم بأهل الإيمان والتوحيد من الله، بل هو أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها جل جلاله. لكن تأتي المحن للتصفية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد من أن تأتي المحن ليعلم الله جل وعلا المجاهدين الصادقين والصابرين، وليعلم الكذابين الذين كانوا يسيرون مع الصف إذا حققوا المكاسب المادية والدنيوية فهم سائرون مع السائرين، وإن أصابتهم محنة انقلبوا على أعقابهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيأتي هذا الابتلاء من الله جل وعلا لكعب لامتحان إيمانه. خلي بالك، عشان كلنا معرض لهذا الابتلاء، كلنا معرض لهذا الامتحان. يعني أنا أعجب، ربما يتعرض ابن من أبنائنا على الطريق لأي مضايقة أيا كان نوعها، فتراه في الأسبوع التالي قد تجرد من وسام السنة والشرف، من اللحية تقول له يا شيخ فلان، يقول لك بقول لك ايه من النهاردة تقول لي يا كابتن. انسى حبيبي يا شيخ فلان دي، ليه كده؟ صار الدين رخيصا الى هذا الحد. تعرض اي محنة، اللهم ثبتنا يا رب، تعرض اي فتنة فتزحزح كثيرا من الناس عن الحق وعن المنهج الحق وعن المبدأ. اثبت، ثبتنا الله وإياكم على الحق. وسأبين إن شاء الله تعالى في آخر هذا الدرس أننا جميعا بلا استثناء في حاجة إلى تثبيت رب الأرض والسماء. كيف ونبينا الموصول بالله جل وعلا يحتاج إلى تثبيت من الله؟ فلولا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان نبينا يحتاج إلى تثبيت من الله، فما الذي أحتاج إليه أنا وتحتاج إليه أنت؟ كلنا يحتاج إلى تثبيت من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول هذا اختبار من الله تبارك وتعالى لإيمان كعب بن مالك، لمحبته لله ولرسوله. ما انت بتعرض عليك كل يوم من اختبارات بس انت مش واخد بالك. انت رجل اعمال وتاجر، ومن الله عليك بالمال، معروض عليك صفقة تجارية، هذه الصفقة ستربحك مليونا، وما احقر المليون الان في لغة الملايين. فتعرض عليك الصفقة ستربحك مليونا. طيب ماشي، فيذكرك عالم من الربانيين الصادقين ويقول لك هذه صفقة محرمة، هذه لا تجوز شرعا، هذا بيع ربوي محرم مثلا. اختبار لمحبتك لله ولرسوله. فإن كنت صادقا أعرضت، وإن كنت كاذبا في دعواك في أنك تحب الله ورسوله سترد كما يرد هذا ويقول طب فوت دي مولانا ومني 50,000 لله. طب الجبي، الله غني عنك وعن مالك، الله غني عنا وعن العالمين، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. فاختبار لمحبتك لله ولرسوله أن تعرض عليك محنة أو أن تعرض عليك صفقة وأن تعلم أنها محرمة، هل ستعرض وأنت في غاية اليقين أن رزقك بيد رب العالمين؟ إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحديث رواه أبو نعيم وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أراد الله بهذا الابتلاء أن يظهر للصحابة رضي الله عنهم أن كعب بن مالك ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي له والمسلمين معه. خلي بالك من الدروس دي. أراد الله أن يظهر للصحابة وللمسلمين بهذا الابتلاء العلني من يدلني على كعب بن مالك وأدفع إليه كتابا من ملك غسان. أراد الله بهذا أن يظهر للصحابة وللمسلمين في المدينة أن كعب بن مالك لم يضعف أبدا ولم يتزعزع إيمانه ولم يتزلزل يقينه ولم يتأثر بهجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولا بهجر المجتمع المسلم كله له. خلي بالك من الدروس. وكان أخ بيقول لي رجل من أهل الخير يعني بيقول لي يا شيخ محمد فين الخير اللي في محنة الإفك؟ رب العزة يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير؟ في خير. سيدة عائشة أم المؤمنين تتهم بالزنا وترمى في عرضها وشرفها ورسول الله يتهم في عرضه وفي شرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين والصديق يرمى في طهره وعفته ونزاهة بيته وفي عائشة في ابنته زوج رسوله وحبيبه وصفوان بن المعطل السلمي يرمى في عقيدته بل يتهم بالخيانة حين يتهم بذلك. أين الخير؟ قلت له يا أخي رب العزة قال لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. يا أخي إن لم تدرك أنت الحكمة فالله جل وعلا حكيم خبير. إن غابت عنا الحكمة فما غابت عن الحكيم سبحانه. فيجب أن تعلم يقينا أن هذه الفتنة تحمل من الخير ما الله به عليم. قال بس كلمني على قد عقلي عاوز أرتاح. قلت له والله لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الصحابة أن النبي لا يعلم الغيب لكفى. شهر كامل ما يعرفش صلى الله عليه وآله وسلم ويروح يسأل عليا ويسأل أسامة ويسأل جارية يا الله شهر يمضي شهر كامل والحزن يفتت كبده. أنا مش عاوز استطرد لكن ما فيش شر محض أبدا يا شباب أبدا. أنت تراه شرا من منظورك الضيق لأنك لا ترى ما وراء الجدر. الله يسمع ويرى الله يسمع ويرى. ولو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أظهر المنافقين للصف المسلم لكفى. ولو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يظهر مكانة الحصان الرزان أم المؤمنين حبيبة رسول الله رغم كيد الكائدين لكفى. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله أراد أن يعلي مكانة الصديق وطهر بيت الصديق لكفى. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله أراد أن يبين أمانة وصدق صفوان بن المعطل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لكفى. ما أكثر الدروس. الله جل وعلا قال لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. فمن أعظم دروس الخير في المحنة أن الله أظهر للنبي وللصحابة معه أن كعب بن مالك ما ضعف وما تزعزعت عقيدته وما اهتز إيمانه وما عصفت ريح الشك بقلبه بل هو ثابت على الدين وعلى الحق وعلى المبدأ. خلي بالك من اللي هقوله ده وليس هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك والكرسي والسلطان مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه والتخلي عن مبدأه. استوعبت الدرس ده؟ طيب هناك من يتنازل عن دينه من أجل منصب من أجل كرسي. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ ها؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا كرسي قرشين امرأة حسناء أي شيء من شهوات الدنيا يبيع دينه بعرض الدنيا وما أحقره من عرض. قلت لكم قبل كده أن رجلا قد جاوز 70 من عمره وقف في بيت من بيوت الله وأنا أصلي العصر في هذا المسجد قدرا، وإذ الرجل بعد ما صلينا العصر وقف قال يا إخواني والله تسمعوني كلمتين اثنين بس. وقف الرجل وقعد يقول أحذركم من شهادة الزور، أحذركم من شهادة الزور، وقعد يقول كده أكثر من 15 إلى 20 مرة وبكى وارتفع صوته بالبكاء، فأبكى البعض دون أن نعلم ما الخبر. ثم بكى الرجل وتماسك وتمالك وأقسم لنا بالله أنه من أكثر من 40 سنة ما خرج من السجن إلا بالأمس بسبب شهادة زور، بسبب شهادة زور. أي محكمة تقدر تجيب شاهد زور لأي قضية بأي مبلغ؟ بألف جنيه شهادة زور، لا وبمية وبعشرة جنيه، أعوذ بالله. تبيع دينك بعرض من الدنيا حقير، حقير. ليه؟ كعب بن مالك لو كان ممن تؤثر فيهم الرغبات في الجاه والمناصب والأموال والسلطان مع ما هو فيه من ألم وفتنة وهجر من النبي صلى الله عليه وسلم ذاته وهجر الصحابة كلهم له حتى هجره ابن عمه، في ظل هذا المأزق الحرج والظروف النفسية الصعبة بحق، ومع ذلك يعرض عليه ملك، ملك تعالى تعالى قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسك لنكرمك لنمنحك لنقربك. يا الله، تصور الكلمة دي لو اتقالت النهاردة لآلاف الناس، عشان تعرفوا يا اخوانا الفرق الكبير بيننا وبين الصحابة. النهاردة لو لعاعة كده اترمت يجري، لعاعة يجري من أجل دنيا، من أجل كرسي، من أجل منصب. وعندنا أمثلة، لكن أسأل الله أن يسترنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق. كعب بن مالك ليس ممن تحملهم الرغبات في الجاه والملك والأموال والسلطان مع ما هو فيه من ألم من هجر النبي والمؤمنين له على مفارقة دينه. خلي بالك اللي نحوله ده، خلي بالك. وهذه شهادة لتبرئة الله لكعب بن مالك من النفاق، شهادة. سبحان الله، شايف المحن بتظهر المعادن ازاي؟ وانت ما كنت في شدة وفي محنة تظهر لك محنتك وشدتك أصفى الناس حولك. من يقف لجوارك؟ من يأخذ على يدك ويمنحك من وقته ومن كلماته ما يثبتك الله به؟ ومنهم من يعطيك ظهره وكأنه لا يعرفك. فهذه شهادة لتبرئة الله جل وعلا لكعب بن مالك من النفاق، بل ولإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ومن لطف الله به، ومن جبر الله عز وجل لكسر كعب بن مالك في هذا الموقف. وهذا البلاء أيها الأحبة يظهر قلب الرجل ولب الرجل وسر الرجل وما ينطوي عليه. فالإنسان في الظاهر قد يحسن الكلام وقد يحسن الجعجعة لكن لا يدري كيف يكون حال قلبه إذا تعرض للمحنة. ولذلك أنا أوصيت نفسي وإخواني ألا نعرض أنفسنا للفتن، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليك الفتنة. لا تفتح صدرك ولتشارك في غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة من أجل أن تذب عن الإسلام شبهة دون أن تكون عقيدتك راسخة، ودون أن تكون على علم غزير، على فهم دقيق ووعي عميق للأدلة وللمراتب وللمناطات وللشبهات. وإلا فربما تدخل غرفة من هذه الغرفات فتغلق عليك فلا تخرج إلا إذا شاء الله. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. مع أن الفرق بين القعود والقيام يعني لحظة، استوعب المعنى. الفرق بين أنك تقوم وتقعد مش هتاخد منك يعني ثواني معدودات، ومع ذلك مجرد أن تكون جالسا أفضل وأأمن من أن تكون واقفا في الفتنة. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. ستهلكه، ستقطع رقبته. أوعى تقول أنا عنترة وأنا عارف نفسي كويس. والله ما تعرف نفسك، والله ما أنت عارف حاجة، والله ما أنت عارف حاجة. يبقى فاتح شركة وربنا موسع عليه وجايب سكرتيرة خاصة حسناء، إيه دي؟ لا ما تخافش، خافش عليك، لا يتخاف عليك، هتضيع والله العظيم، ستضيع. سيبك من الكذب، ده كذب صريح، ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. ما تعرضش نفسك للفتن وتقول أنا ما تخافش عليا، لا يتخاف عليك ويتخاف علي أنا ويتخاف على أي حد. ما فيش حد أدخل من الفتنة ولا أكبر من الفتنة، ابعد عن الفتنة. ما بلاش المواقع الإباحية دي، ما بلاش الصور الخليعة دي. ما أنا هقول لك دلوقتي في الدرس: فتيممت بها التنورة فسجرته بها. ما تتخلص من مصدر الفتنة، لأنك هتضعف في لحظة من لحظات الضعف البشري. تعلموا يا شباب. ما بلاش تغلق على جهاز الكمبيوتر وانت مشترك على النت، ما بلاش تغلق عليك الغرفة الخاصة وتقفل على نفسك، هتضعف وهتقع في الفتنة. وأنا بقول لك هتقع في الفتنة. فتيممت بها التنورة فسجرته بها. ما تتخلص من الفتنة تماما. طب أنا ما أقدرش، طب على الأقل وذلك أضعف الإيمان، خلي الكمبيوتر في الصالة في مكان عام في البيت، وخلي وجه الشاشة لمواجهة أبيك ولمواجهة أمك، عشان لما تضعف نفسك تجد من العون ومن الفضل ما يحول الله بك به بينك وبين الوقوع في الفتنة أو المصيبة. إنما تدخل الغرفة وتقفل الباب خلاص، أول ليلة، لا مش أول ساعة عمال تتحرجم وتلف، لا أنا ده لسه كنت عند محمد حسان يعني ما ينفعش، وبعدين ده مينفع، وهي طيب، وبعد ساعة لا محمد حسان ولا محمد علا، خلاص تنسى. ليه؟ أصل أنت بشر، أنت لست ملكا مقربا حبيبي، أنت لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. فأنا بنصح شبابنا، الجهاز المحمول، الشيطان المحمول حاطط عليه الصور دي ليه؟ ليه الصور الخبيثة دي؟ ليه؟ طب أرقام البنات دي اللي اتصلوا عليك بالليل سيب أرقامهم عندك على الهاتف ليه؟ يا حبيبي هتضعف، والله هتضعف، وفي لحظة من اللحظات انت سهران وعمال بتقول سهران لوحدي. طب تناجي مين بقى؟ اي طيف بتلف بقى الشيطان المحمول، ايديك عمالة تلعب وتتصل. مش هي دي الخطوات؟ من أجل ذلك حذر الله من اتباع خطوات الشيطان. حذر شبابي أولادي حبيبي، لأن أنتوا فعلا أنتوا زي أحمد ابن أسامة. الكلام اللي بقوله لأحمد أسامة أقسم بالله بقوله لكم هنا، فضلا طبعا إخواني وأبائي يعني على رأس من فوق. إنما تخلص من مصدر الفتنة، ما تخليش الفتنة معاك. لو أبقيت على مصدر الفتنة معاك هتضعف وهتقع في الفتنة وهتزل. وهذا واقع يعرفه كل أولادنا وكل شبابنا. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه. اللهم احفظ أولادنا واحفظ شبابنا وردهم إلى الحق ردا جميلا. والله العظيم كلما رأيت شابا من شبابنا عاد إلى الله والله أبكي من الفرح. والله يا أخوانا ما بكيت في حياتي مثل ما بكيت يوم أن قدر الله ودخلت أصلي العشاء، لأصلي العشاء في مسجد من المساجد في رمضان، أول ليلة في رمضان من عامين تقريبا، وكنا على وجه التحديد في طنطا. وسبحان الله وأنا واقف قدر الله الشاب اللي أمامي لابس لبس غريب، عارفش البناطيل الجديدة بتسموها إيه، البناطيل السقطة دي ها؟ اسمها ايه؟ كلاسيك. انت اللي كلاسيك دي خلاص. لا في حاجة احدث من الكلاسيك، الكلاسيك ده قديم. ها؟ لا ولا برمودة، انت فلاح زي حالات يا مولانا. برمودة خلاص بقت موضة قديمة. فسبحان الله والبتاع الرسمة على الفانيلا من ورا، وبعدين لبس السلسلة ولبس انسيال، ومنظر غريب. بكيت يا الله، والله بكيت بكاء شديدا. وعشت سبحان الله لحظات من أمتع اللحظات، وقلت سبحانه من أتى بهذا القلب الغافل العاصي إلى هنا. إيه اللي جابه هنا ده؟ واقف يصلي، صلي العشاء وجاي يصلي التراويح. بعد ما صليت رحت أقبلت عليه، احتضنته وقعدت أبص فيه وفرح جدا لما عرفني. وبعدين قال لي يا شيخ يعني وحضرتك مش متضايق مني؟ يعني مش؟ قلت له بالعكس أنا فرحان جدا بيك، ده أنا سعيد جدا بيك، ده أنت زي ابني، ده أنا أرحب بيك. وعاوز أقول لك حاجة، ربك جل وعلا يفرح بتوبتك إليه الليلة. بكى، قال ربنا يفرح بي. قلت له لله أشد فرحا، وذكرت له الحديث. وسبحان الله الشاب بدأ يعني يتأثر جدا ويبكي. فأنا ببقى في غاية الفرح حين أرى شابا كما رأيت الآن شابا من شبابنا، يعني قد جاءنا الليلة لأول مرة، ووضعت يدي على صدره ودعوت الله له أن يشرح صدره وصدور أولادنا جميعا، وأن يحفظ أولادنا وشبابنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فأنا بقول لك بحب، لأنك ابني تخلص من مصدر الفتنة اللالادي. ما تخليك راجل يا راجل، هتسمع الكلام ولا تتضرب؟ ها يا أولاد، تخلص من مصدر الفتنة هتعيش مرتاح. ممكن نفسك تتعبك شوية أول ليل، أمسح الأرقام ترجع ها، امسح امسح إرضاء لله وخوفا على نفسك وعلى قلبك من الوقوع في المعصية. نفسك ستهيج عليك، ستبكي كما يبكي الطفل حين يفطم عن ثدي أمه، بس هتبكي في الليلة الأولى بكاء صارخا. الليلة الثانية البكاء هيخفت هيقل، الليلة الثالثة البكاء هيخفت، الليلة الرابعة لو قدمت الأم الثدي لابنها قالت اخ. كذلك الناس، أول ليلة هتهيج عليك تتعبك مش هتنام، وتاني ليلة هتقل، تالت ليلة هيقل، ورابع ليلة هتقول يا معقول أنا كنت في الوحل اللي أنا كنت فيه ده، أنا كنت في المصايب السودة دي، أنا كنت في الذنوب والمعاصي. بدأ النفس بدأت ترتقي إلى مرتبة النفس اللوامة بعدما كانت أمارة. فأنا أقول أنت مهيئ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا تبقي على مصدر الفتنة حتى لا تغرق في بحورها الهائجة في لحظة ضعف من لحظات الضعف البشري التي لا ينفك عنها إنسان بحال من الأحوال. الله يعصمني وإياكم من الفتن. اسمع النبي ماذا يقول، قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لا تستشرف، فمن وجد ده أمر النبي أهو، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ابعد عنها. فمن وجد ملجأ يعني من الفتن أو معاذا أي ليتحصن به من الفتن فليعذ به، فإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم بالأذكار، ثم بالعبادات، لأن العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فاحرص على العبادة، احرص على الذكر لأنه يحيي القلب، واحرص على صحبة الأخيار ممن تذكرك صحبتهم بالعزيز الغفار والنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. شايف البيئة اللي انت فيها دي؟ بقول لشبابنا، شايف البيئة الجميلة دي؟ الساعة اللي انت بتعودها او الساعتين، فانت جاي من قبل المغرب دي، واللي جاي من اسكندرية، واللي جاي من طنطا، شوف البيئة دي، هذه بيئة الإيمان، بيئة الطاعة، تلك البيئة التي يجدد الله فيها إيمانك، لأننا ندين لله بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فإيمانك هنا يزيد ويتجدد، فاحرص على زيادة الإيمان وعلى تجديد الإيمان بصحبة الأخيار وبالجلوس في بيئة الأطهار والحرص على مجالس العلماء من أهل السنة. أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يكثر في الأمة من أمثالهم. دروس كتير، بس أنا أرى أنه من الجفاء ومن سوء الأدب مني أن أتكلم عن ثبات كعب بن مالك على المبدأ وعلى الحق دون أن أتكلم عمن علم كعب بن مالك الثبات على المبدأ. ينفع؟ ده عرضوا عليه الملك والمال والشرف، فاكرين عتبة؟ هل تذكرون عتبة بن ربيعة؟ خلي بالك بقى إلى هذا الدرس ممن علم الدنيا حقيقة الثبات على المبدأ وعظمة الثبات على الحق مهما عرضت من مغريات، مهما عرض أهل الباطل من مغريات. عتبة بن ربيعة، كلام درناه في الأول بقى في دروس السيرة، لكن تحلو وتزداد حلاوة كلما كررنا وكلما أكدنا وذكرنا. وتعجبني عبارة شيخ الإسلام: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. وأنا أقول ووالله كلما تعددت العبارة في سيرة النبي كانت نورا على نور. يذهب إلي عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، اللهجة تغيرت يا ابن أخي. وكان يتهمون بالسحر والجنون والكهانة والشعر واوا، فالآن يقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. خلي بالك يا شباب، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كان الذي يأتيك من الجن أو رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب لك حتى تبرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ يا سلام على الأدب، يا سلام على الأدب. ما قالوش انت جاي تشتري ضميري؟ ها؟ شغل بقى الكلام العنتري. انت جاي ترشيني؟ تعرفش انا مين؟ ابدا. او قد فرغت يا ابا الوليد؟ شايفين الادب يا شباب؟ يا ريت نتعلم الادب حتى في مخاطبة الاخر ولو كان مخالفا. ف فلنتعلم الأدب مع المخالف، مع المخالف، فلتخاطب الآخر بأدب وإن كان مخالفا. أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات من صدر سورة فصلت. أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أسمع. فما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة آيات من صدر سورة فصلت. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما، إلى آخر الآيات، حتى وصل النبي إلى آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم رفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال له: أوقد سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اصنع ما بدا لك. مش هتقبل الملك؟ انت هتبقى ملك قريش؟ لا. ولا المال؟ هتبقى اغنى واحد في قريش؟ لا. ولا الشرف ولا السياده ولا الجاه؟ لا. طب نختصر الطريق وتبقى انت الملك وبلاش الحروب دي والدماء دي؟ لا لا لا، لان التغيير لا ياتي من القمه وانما ياتي من القاعده. لابد من أن يتربى كل فرد في الأمة على هذا المنهج. لا يأتي أبدا التغيير من أعلى وإنما من أسفل. لو كان الأمر كذلك لقبل النبي هذا، ولو قبل النبي هذا لشك كل من في مكة في دينه الذي جاء به وانتهت القضية. التربية من الأفراد لا من القمم في الحكومات، بل من الأفراد. والحكومات إفراز حقيقي لهذه القاعدة الكبيرة العريضة. وأنا أقول دوما: لا يمكن أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك ثمرة تكون مثرى، بل لابد أن تثمر لك ليمونة. وأنا أعجب لأولئك الذين يتكلمون في أن الإسلام لم يضع المنهجية الصحيحة لإقامة الدين في الأرض، أعجب لهؤلاء وهم يعلمون أن الإسلام قد علمنا حتى آداب قضاء الحاجة. أفيعلمنا الإسلام آداب قضاء الحاجة ولا يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دين الله في الأرض؟ يا للعجب. التربية ثم التربية ثم التربية، ولن يتغير الواقع بهذه الهتافات الصاخبة ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات ولا بالإضرابات المخربة المفسدة. أدين بذلك لربي ورب الكعبة. المنهجية الصحيحة لإقامة دين الله في الأرض أن يتربى كل فرد على هذا المنهج، وأن يحوله في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وأن يدعو غيره لاتباع هذا المنهج الحق بحق. ولو عاشت الأمة آلاف السنين تهتف وتصرخ وتحرق وتخرب. أخ من إخواننا الأفاضل، الأفاضل يقسم لي بالله، قل لي والله العظيم يا شيخ محمد، قبل الأحداث المؤلمة المفجعة في المحلة، يقسم لي بالله قبلها بثلاث أيام كان مطلع 1560 شنطة للفقراء، بقول له في مخازني، في مخازني كمان أكثر من 6000 شنطة، يقول لي والله المخزن كله اتحرق. ليه؟ ليه؟ ليه يحرق مخزن هذا الرجل الفاضل اللي مجهز للفقراء؟ ليه إزاز سيارتي اتكسر؟ ليه واجهة المحل بتاعي تتخرب؟ ليه؟ كده هنغير الضيق إلى سعة والفقر إلى غنى؟ أبدا، مستحيل. عواطف سهلة جدا، وشحن الناس والجماهير بكلمات رنانة سهلة جدا، ممكن أسخنك لحد ما تقوم تضرب دماغك في العمود ده. طب والنتيجة إيه؟ أبقى أنا خائن لله ولرسوله، والله أبقى خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. ستتحطم رؤوسنا وستبقى الجدران الصلدة. هذا الطريق من هنا لسه يا مولانا. أيوة لسه، ما هي القضية أن تموت أنت وأنت على المنهج، لكن القضية ليست أن تقطف الثمار أنت بالضرورة. ما تخلي الثمرة يقطفها ولدك أو حفيدك، لكن أنت كن رجلا، عشت رجلا ثابتا على المنهج، على الحق، على المبدأ، وسلم الراية لولدك وأنت رجل بس. لكن أنا مش هأسأل ليه النصرة ما جاتش في عصرك، أنا مش هأسأل هذا أبدا، إنما سأسأل أنت عملت إيه، أنت قدمت إيه، فاتقوا الله ما استطعتم. لسه كتير قوي في ما استطعتم بيه أنا ما عملتوش، فاتقوا الله ما استطعتم، لسه كتير في ما استطعتم إحنا ما عملناهوش. طب أنت بتصلي الفجر؟ طب الأسبوع اللي فات ضيعت كم فجر؟ نظرت كم نظرة محرمة؟ قلت كم غيبة؟ كم نميمة؟ أكلت حرام بقد إيه؟ كنت قاعد مع رجل صالح كده من الصالحين، مش من المكلمنجية زي حالتنا يعني، ربنا رزقنا الصدق. قال لي عبارة عجيبة جدا، والله عجيبة، أبكاني والله. قال لي يا شيخ محمد، قلت له نعم. قال لي ما حدش فينا سأل نفسه في الأزمة دي هو لوث الكون بمعاصيه قد إيه؟ لوث الكون بمعاصيه قد إيه؟ قال لي شوف أنت لو راجل مذنب اتنفست كم نفس؟ مش لوثت بنفسك العاصي المذنب؟ أكلت كم أكلة؟ كلمت كم كلمة؟ أذنبت كم ذنب؟ دايما نعلق الأخطاء على غيرنا، لكن ما حدش عاوز صحح أخطاء نفسه. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. الثبات على المبدأ مش كلام، تطبيق، تطبيق عملي. كل ما تعرض لك محنة ترد إلى القرآن والسنة، ترد إلى العلماء الربانيين. كلام ده صح ولا غلط؟ مش لما العالم يفتيك بقى وتلاقي الفتوى مش موافقة الهوات تقول أصل الشيخ باع القضية، أصل الحبايب دلوقتي بيبحث عن وزارة. ايه ده يعني؟ تطلع من كارثة تقع في كارثة تانية باتهامك لرجل من اهل العلم والفضل؟ امر خطير، ده دين، امر دين. مفيش عاقل على وجه الارض فضلا عن عالم يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، حقير ملوش اي قيمة. فالثبات على المبدأ تطبيق، ليس تنظيرا ذهنيا باهتا باردا، ولكن تطبيق. تأصيل علمي الأول، خلي بالك، تأصيل علمي شرعي منضبط عشان تبقى عارف الأرض اللي انت واقف عليها أرض صلبة ولا لا، لابد من التأصيل العلمي الشرعي. وده لازم تراجعه بقى مش عند الصحفيين ولا الكتاب ولا الأدباء، لا، عند الربانيين من العلماء. تراجع كلام ده صح ولا غلط، يوزن بميزان الشريعة، يبقى حجمه ايه، يبقى وزنه ايه، يبقى مقداره ايه. وبعدين بعد ما توزن عند العلماء ربنا وتعرف التأصيل الشرعي تطبق، فاعلم وبعدين واستغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقدم العلم، إذ لابد من أن تنطلق على علم وعلى بصيرة قبل أن تتكلم وقبل أن تتحرك وقبل أن تعمل، ثم بعد ذلك يأتي العمل. باب العلم قبل القول والعمل، كما قال إمام أهل الدنيا في الحديث البخاري رحمه الله تعالى، باب العلم قبل القول والعمل. أوقد سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاصنع ما بدا لك. عاوز أقول لك يا بره خلي بالك منها، ثباتك على المبدأ، على المبدأ يملأ قلب عدوك بأنك على الحق. معنا يا اخوانا، ثباتك على المبدأ يملأ قلب عدوك بأنك على الحق، بدليل أن عتبة بن ربيعة عاد بوجه مختلف تماما عن الوجه الذي ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل على قومه الذين جلسوا ينتظرونه بفناء الكعبة نظروا إلى وجهه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، خلوا علي أنا المرة دي، أطيعوني واجعلوها بي، والله والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر. الله الله الله، ده هو اللي بيدافع، خلي بالك ده هو اللي بيدافع. لو قبل النبي خلاص ده العمليه كلها قرشين، خلي بالك اصل الشباب مفتون بالمساله دي. لو قبل النبي خلاص ابشره، ده القضيه كلها الهصه دي كلها كان عاوز قرشين. ده الهصه دي كلها ده كان عاوز بس يبقى ملك. يا قوم اطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وتخلي بالك لما عتبة بن ربيعة السيد في قوم يقول هذا الكلام، ده كلام خطير. يا قوم والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فاتركوا الرجل وما هو فيه، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. قالوا سحرك والله محمد. قال اسمعوا ما بدا لكم، هذا اعتقادي. انظروا إلى الثبات وثمرات الثبات على المبدأ وعلى الدين وعلى الحق. يقول كعب بن مالك، وقد أطلت النفس لأهمية الدرس، يقول كعب بن مالك وبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. لو أبوك اللي مزعلك شوي، أبوك وجاء وزير مثلا ولا أمير ولا ملك، قال لك بس تعالى رسالة كده تعال لنا ولا هتعمل ايه؟ قل له ربنا نجاني منك يا ظالم، شوف الدعوة جالي من فوق بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك صلى الله عليه وسلم، ولن يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها أي كعب وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فشجرته بها. أتوقف عند هذا الحد.